بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، دائما النداء يأتي بعده طلب، وإذا أتى بعده الخبر كما ذكرت مرارا فإن هذا الخبر يكون فيه معنى الطلب، فيكون إتيان الجملة بعد النداء جملة خبرية أبلغ من إتيانها جملة طلبية، وذكرت ذلك في مرات سابقة. وهنا نداء فيه معنى المعاتبة، كأن الله تعالى يعاتب عباده الطيبين الصالحين الذين تقاصر بعضهم عن إتيان ما ينبغي أن يأتي. ذلك أنه في السنة التاسعة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغزو غزاة ورى عنها بأختها، يعني إذا أراد أن يخرج إلى قتال مثلا بني أسد لا يقول أني ذاهب إلى بني أسد، ولكن يوري، لا يكذب، يوري. التورية باب واسع، التورية باب واسع، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الكذب. لكن في السنة التاسعة أبان النبي عليه الصلاة والسلام عن مقصوده أن يغزو الروم. طبعا دي مسألة، يعني أن يغزو الروم، ما هذا؟ الروم أكبر قوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت، وانتهت الحروب التاريخية التي دامت ما يقرب من 500 سنة بين الروم والفرس بانتصار الروم على الفرس، واسترد الرومان من الفرس ما يزعمون أنه صليب الصلبوت، أي الصليب الذي صلب عليه المسيح زعما وادعاء. وبالتالي القوة العسكرية العالمية الأولى هي الروم، بالضبط زي الإيه؟ زي ما نحن نعيشه الآن. أكبر قوة عسكرية في عصرنا هي الروم، أيضا الروم، هم الروم بنو الأصفر. فالملابسات الموجودة في المدينة ملابسات عجيبة جدا، ما بين حدود بلاد الروم والمدينة مئات الكيلوات، أكثر من 800 كيلو. نمرة 2، المسلمون كانوا في مجاعة، مجاعة شديدة جدا. الحاجة الثالثة أن الثمر كان قد استطاب على الشجر، ومعلوم أن الثمر عندما يستطاب المطلوب إيه؟ نسيبه ولا نجنيه؟ لأننا لو تركناه سيقع ويفسد. الأمر اللي بعد كده الرابع أنهم كانوا في صيف قائظ، يعني صيف شديد الحرارة. الحاجة اللي بعد كده أنهم كانوا في قلة من السلاح والظهر، السلاح قليل يعني الرجالة أكتر من السلاح، والظهر اللي هو الركوبة، وسميت الركوبة كالحصان والبعير ظهرا لأمرين. الأمر الأول لأن الناس يركبون ظهورها فسميت ظهرا لذلك، وقيل سميت ظهرا لأن من ركبها ظهر، أي برز وبان، يعني لو الناس كلهم مشاه وواحد بس ركب فرس، من الذي يكون ظاهرا؟ الناس ولا ركب الفرس؟ نعم، هي كذلك. إذن هذه الملابسات، صيف قائظ، مجاعه، قله في العده والظهر، الثمر مستطاب، طول وبعد الشقه، بالاضافه للجانب النفسي ان دولت مين؟ الرومان. زي دلوقتي لما نقول مثلا يعني مع الفارق الكبير جدا لموزمبيق وروح قتل امريكا، طب ازاي دي تيجي؟ ازاي يعني؟ كيف يكون ذلك الامر؟ ده مساله مستحيله، لان الرومان متمرسون في القتال وعندهم ادوات عسكريه غير موجوده عند المسلمين، وعندهم قاده اسطوريون، قاده يعني معروفين، فكيف للمسلمين ان يقاتلوا هؤلاء الناس؟ فبعض المسلمين كأنهم تقاعسوا. فهنا يعاتب ربنا عز وجل ويقرع التقريع بمعنى المعاتبة، ولكنها معاتبة شديدة، كأن المعاتبة الشديدة تشبه ضرب الايه؟ المقارع اللي هو العصاية الشديدة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ودايما ربنا عز وجل يعلمنا الأدب في الخطاب، عندما تكلم الناس كلمهم بأحب الألفاظ عندهم، لا تتخير أسوأ الألفاظ فتخاطبهم به، ولكن أحب الألفاظ، خاطبهم بأحب الألفاظ. فاللفظ سعد. وقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. عندما تتكلم تكلم مع الناس بالحسن، باللفظ الطيب الرقراق اللطيف الذي يكون لك لا عليك. وقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينه. يعني ممكن بالفعل أنت تقول لفظا أنت لا تنتبه إليه، فيكون هذا اللفظ كالسهم الرائش الذي يصيب سويداء قلبك، سبحان الله، وهو لفظ. ولهذا كانوا يقولون إن من الكلام ما قتل. ممكن كلمة تسبب مصيبة، كلمة تسبب مصيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل أو المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان لابد أن يدقق في كلامه، وأن يتخير ألفاظه، وإلا فإن هذا اللسان سيورده الموارد. فانظر إلى ربك كيف يخاطبنا بهذا الكلام الرقيق الرقراق: يا أيها الذين آمنوا. وكلمة أي نكرة، فهذا خطاب لكل المؤمنين، ما لكم؟ هذا فيه بقى المعاتبة. لماذا؟ هذا استفهام للدلالة على المعاتبة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ سبحان الله، ما دي المشكلة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا؟ النفرة هي الانتقال السريع الخفيف، ومنه يوم النفر. يعني الناس عندما تنفر في الحج معناه أنهم ينتقلون بسرعة وخفة وعجلة. ولذلك سمي الإنسان نفرا إذا كان نشيطا، لأنه ينفر أي ينتقل ويتحرك ويستجيب. أما الإنسان الكسول والإنسان البطيء فإنه لا يسمى نفرا إلا إذا كان في ذلك المجاز. يبقى يا أيها الذين آمنوا لماذا لا تتحركوا سريعا لتلبية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعوكم للخروج لقتال الأمريكان أعز لقتال الرومان فإنما يدعوكم لما يحييكم، فلابد أن تستجيب، لابد أن تستجيب. يبقى يا أيها الذين آمنوا ما لكم لماذا إذا قيل لكم تحركوا وانطلقوا سراعا دون تلكؤ أو بطء اثاقلتم إلى الأرض، تمسكتم بأعراض الدنيا بالزوجات والأولاد والدكاكين والمحلات والبهايم والعمارات والعقارات والأولاد، دنيا دنيا، ما هي الناس قاعدة تعمر في الدنيا، أول ما الإنسان يبدأ يشب شوية يبدأ يعمر في دنيته، وكل إنسان بيعمر في دنيته بالطريقة التي تناسبه، هذا يعمر عن طريق التجارة وده عن طريق الصناعة وده عن طريق الفلاحة وده عن طريق التعليم، وهناك أمور مشتبهة كالزواج والأولاد وغير ذلك، يعني تشعر بالفعل إن ناموس كبير، قانون كبير جدا موجود في هذه الدنيا، في فوارق بين الناس، ولكن كل ماشي بطرع واحد، بيكبر بعد ما يكبر يبدأ إن هو بقى إيه يشق طريقه بقى، وكل واحد بطريقته، ولكن الكل متشابه سبحان الله، إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، وأيضا الكل يجري عليهم سيف القدر، لا يستطيع أحد أن يملك لنفسه شيئا. يعني احنا في هذا الكون ضيوف، ضيوف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا بالآخرة، وهذا ذكره ربنا عز وجل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماذا؟ إلا قليل، قليل، ما أنت تحصله وما أنت تقطع الأعمار في جمعه وضمه ده بالنسبة للآخرة لا يسوي شيئا. ولهذا في مسند الإمام أحمد وبعض ألفاظه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل عمد إلى يم فجعل فيه إصبعه اللي هو السبابة فانظر بما ترجع، يم المحيط الأطلسي أو المحيط الهندي، انظر كده حطيت صبعك فيه وطلعت صبعك السبابة دي، صبعك هيطلع ايه؟ واللي طلعه صبعك ده يساوي ايه بالنسبة للمحيط؟ هكذا هي الدنيا بالنسبة للآخرة. يا إله، فأقل واحد في الجنة، طبعا دلوقتي الشقة 70-80 متر يضرب عليها يعني بالطبل والناس تجري لحجزها، والإسكان المتواضع وليس لك في الأرض، ودي بمليون جنيه، واللي عنده بقى شقة بقى عندي شقة تمليك، المسكين الغلبان ويبقى سعيد جدا ومسرور، بقى لو الشقة كبير، لو عنده بيت كبير، ما إن شاء الله ربنا يكرمك يا حاج سيد، لو عنده مثلا برج، الحاجات دي كلها صدقوني والله يا إخواني كلها أمور عارضة. تآخر واحد يدخل الجنة، لآخر واحد يدخل الجنة يقعد ينادي ويدعي ربنا ويتبتل إلى الله إنه يخرج من النار، وربنا يقول له لو أخرجتك منها أكنت سائلي له؟ والله يا رب تبس طلعني بس ولن أسألك بعد ذلك، يطلع من النار فيمكث ما شاء الله، يا رب قربني من الجنة حتى أشم ريحه، أشم بس ريحة الجنة بس يا رب، ابعدنا عن النار أشم ريحة الجنة ولن أسألك شيئا بعد ذلك. فربنا عز وجل يقربه ثم يقربه إلى أن يطلب من الله عز وجل أن يدخل الجنة، فيدخله الله تعالى الجنة فيكون هذا آخر من يدخل الجنة، مقام آخر واحد ده في الجنة أدي الدنيا بما فيها 10 أمثال. شوف الدنيا دي بقارتها، بيابسها، بمائها، بنباتها، بحيوانها، بكل الملكوت اللي على وجه الأرض دي كله، أقل واحد في الجنة ملكه في الجنة قد الدنيا دي 10 مرات. وهذا قول الله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا صغيرا. لا، أما الملكا إيه؟ كبيرة، ملك كبير، ملك كبير. يبقى الدنيا دي لا تساوي شيئا. ولهذا ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كأن الأرض تشدكم إليها شدا، فتكسلون وتتباطؤون عن أداء ما يطلب منكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ استبدلتم الدنيا، استبدلتم الآخرة بطلب الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماذا؟ إلا قليل. ولذلك ورد عن بعض السلف أن الدنيا كزاد المسافر. الدنيا برضك، الدنيا دي كلها كزاد المسافر. يعني الإنسان عندما يسافر بياخد إيه؟ بياخد شقته، بياخد مراته، بياخد هبدا، بيتخفف، أليس كذلك؟ هكذا هي الدنيا كزاد المسافر. هذه الآيات وهذه المعاني كان المسلمون يشجعون بها المسلمين قبل القتال. لما المسلم كده يسمع الآيات دي قبل لقاء العدو وقبل اصطلام الصفوف، اصطلام الصفوف يعني ايه؟ تخش بعض بقى، تتخبط في بعضها، فإن هذه الآيات تشجع قلوب المؤمنين على المضي ولا تجعلهم يرهبون لقاء العدو. فما متاع الحياة الدنيا، متاعها دي كلها في الآخرة إلا ماذا؟ إلا قليل. إلا تنفروا، إلا دي فيها معنى الشرط، بدليل أن الفعل المضارع بعدها كان مجزوما، ما فيش فيه نون، هي أصلا تنفرون، فلما كانت في معنى الشرط جزم الفعل بعدها. يعني إذا لم تفعلوا، إذا لم تتخففوا من الدنيا وتنطلقوا لطلب الآخرة وتتزودوا في الدنيا بمعاني الديانة التي تنفعكم في الآخرة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حيا من العرب أن ينفر، فتكاسل وتباطأ، فعاقبه ربنا عز وجل بأن منع عنهم القطر فكادوا أن يهلكوا، فكان ذلك والعذاب له. ولعل الآية أعم من ذلك الأمر: إلا تنفروا، إذا لم تستجيبوا لدعوة الخروج في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما. هذا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن العدو يتسلط عليكم. انظر كده إلى المسلمين عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا بعد غزوة أحد. هم خرجوا من الغزوة وهم جرحى، وهم جرحى مكلومين، مكلومين يعني نالت الجراحات منهم، هذا مضروب بسيف، وهذا مطعون برمح، وهذا مرمي بسهم، وجراحتهم جراحات شديدة. ومع ذلك عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا لم يتقاعسوا. ودائما كما قلت لكم من قبل، أتصور إحنا حلنا كده، كل واحد فينا اللي مطعون واللي مضروب واللي مرمي بسهم، سهم ده يعني زي الخنجر كده في جنبه، والجراحات بتاعتنا جراحات دامية دامية، عاوزة مستشفى الطوارئ. ومع ذلك بدل ما نطبب نفسنا وندوي جراحاتنا ونخيط جروحنا، النبي يقول لنا ايه؟ يلا خرجوا من القتال. يا ترى احنا باحوالنا دي كنا نصنع ايه ونعمل ايه؟ يا رسول اصبر لك يومين ثلاثة يا رسول الله، ده احنا لسه خارجين اهوت ومتدهولين. كنا نقول كده يا رسول، مش كده؟ كنا نقول له كده. ربنا يغفر لنا ويسامحنا. والله الجماعة المشركين، ابو سفيان جمع المشركين وقال لهم احنا هنحين عليهم الغداة حتى نقضي عليه. يعني المشركين في قريش جمعوا جموعهم مرة ثانية لينقضوا على المسلمين في المدينة، ماشي؟ فلما استجاب المسلمون لرسول الله ومشوا على أقدامهم ما يقرب من 18 كيلو حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، زي سنبلون مثلا كده، مشوا من المنصورة للسنبلون 18 كيلو على رجليهم، لا عربيات ولا طنبلات ولا قطرات ولا أي شيء، على رجليهم وهم في جراحتهم المثخنة. المشركين بقى عاوزين يجم، فالجواسيس بتاعت المشركين أخبرت المشركين أن محمدا قد خرج في جيشه وكلهم يتلمظ غيظا، يعني كلهم في منتهى الغيظ. فألقى الله تعالى في قلب المشركين الرعب وانكفأوا إلى مكة. طب تصور لو المسلمين ما خرجوش مع رسول الله، كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل؟ كان المشركين داهموا عليهم المدينة وقضوا على المسلمين وانتهى الإسلام في سنة الثالثة من الهجرة، ما عادش في إسلام بقى خلاص. الاستجابة لله وللرسول. طب ما السبب في غزوة تبوك؟ السبب ان النبي عليه الصلاة والسلام اتت اليه اخبار ان الرومان ومعهم نصارى العرب يجمعون حشودا هائلة يريدون ان يهاجموا المدينة. ده اصل غزوة تبوك، ده اصلها. لان قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام ارسل رسلا لبعض القبائل التي حالفت الرومان فقتلوا رسل رسول الله، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة لتأديب هذه القبائل، فكانت معركة مؤتة المعروف وقتل القواد الثلاثة وانسحب المسلمون. الرومان يريدون تأديب المسلمين، فجمع الرومان جيوش هائلة. لما أتت الأخبار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ ينتظر إلى أن يأتي الرومان المدينة ولا يباغتهم ويسابقهم؟ وبالفعل، وبالتالي كان أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية هو جيش مؤت، كانوا 30,000، حاجة ما حصلتش، 30,000. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبائل والأنحاء واحتشد العرب من هنا وهناك وجمع 30,000، مع إن الناس كانوا في ضيق شديد ومجاعة وكل شيء. يبقى بالفعل عدم الاستجابة، عدم الخروج لملاقاة العدو هيترتب عليها هزيمة المسلمين وذل المسلمين وهوان المسلمين. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض السنن وإسناده صحيح: إذا تبايعتم بالعينة، ده نوع من أنواع البيوع الفاسدة قائمة على الغرض وعلى أكل المال بغير وجه حق. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يبقى هي دي المسألة، انت ترضى بالزرع والمصالح الدنيوية وتترك دين ربنا عز وجل، ربنا هيسلط عليك ذل مقيم. هذا الذل اللي هو الأعداء يتسلطوا عليك. يبقى انت قاعد في بلدك زي العبد، انت لا تملك شيئا، يتحكم في مالك ومائك، مالك ومائك، وصحتك وتعليمك وإعلامك وكل شيء. أنت ماذا تملك وأنت عبد عند غيرك؟ إيه اللي أنت تملكه؟ لا تملك شيئا إلا أن تعيش، تأكل وتشرب وتنام وتصحى، دورة الحياة بتعملها. لكن أين قرارك؟ أين عزتك؟ ضاعت العزة والقرار، لأننا ضيعنا الدين. فلما ضيعنا الدين ضعنا، وتسلط الأعداء علينا. انظروا إلى اليهود ماذا يصنعون مع أهل الملة، وانظروا إلى عبدة الصليب وغيرهم من المشركين ماذا يصنعون بالمسلمين في إفريقيا وفي الهند وفي جنوب الفلبين وفي أماكن كثيرة في العالم. نحن في مأساة حقيقية. هل هناك عذاب أشد من ذلك العذاب؟ إن إخواننا المسلمين يطحنون ويموتون جوعا وتحت الحصار، وبيننا وبينهم أميال قليلة، ولا نستطيع أن نصنع شيئا. في هناك ذل أشد من ذلك. في الجنوب، إخواننا في الجنوب مختلفون، متناحرون، متقاتلون، ولا نستطيع أن نصنع شيئا. في أقصى الجنوب أعداء الملة يتحكمون في مقدراتنا، ولا نستطيع أن نصنع شيئا. مدى عذاب وهوان شديد جدا، نسأل الله تعالى العافية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. سنة الاستبدال دي أخطر شيء. يعني الجماعة المتخصصين يقول لك البقاء للأقوى والبقاء للأصلح. البقاء للأقوى في عالم الحيوان، والبقاء للأصلح في عالم الكائنات. يعني الأصلح هو اللي يعيش أكتر وهو اللي يبقى موجود. في عالم الحيوانات البقاء للأقوى، الأقوى هو اللي يعيش، والضعيف يبقى ذليل ويمشي تحت جناح القوي. طيب سبحان الله. طب بالنسبة لنا احنا، البقاء لمين؟ للأصلح ولا للأقوى؟ البقاء للأقوى للأصلح، البقاء للأحسن دينا، لأن الدين يجعلك قويا صالحا. الدين يجعلك قويا صالحا، يجعلك عزيزا شريفا. المسلمون وهم في الهزيمة، قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا. انظر الجملة الآتية دي: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن العزة مرتبطة بماذا؟ بالإيمان. يبقى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإذا حققتم الإيمان كنتم أعزة. فعزة المؤمن لا بقوته ولا بجاهه ولا بسلطانه، وإنما بإيمانه. طب المؤمن ده لو ترك إيمانه وترك المسؤوليات الدينية أن يحملها بقوة واقتدار، إيه اللي يحصل؟ هنا تأتي سنة الاستبدال، يغور ويجي من هو أفضل منه على طول. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. سنة الاستبدال سيف خطير جدا، فالإنسان بيخاف من هذا السيف، لأنه أمضى من الحديد. الإنسان لابد أن يسير سيرا صحيح، لأنه إن اختل في سيره سيستبدل بغيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وهنا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. طبعا هذا كله في ملك الله، وهذا الفعل في ملك الله أمر يسير، أمر يسير، والله على كل شيء قدير. رشح المعنى ده كله بأن ما في هذا الكون إنما يجري بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أتى بمثال عملي أنكم إذا لم تنفروا في الاستجابة لنصرة نبينا في تبوك فتذكروا هذه الحادثة التي أنتم تعرفونها جميعا. ده الاستدلال بالغائب على الاستدلال بالشاهد على الغائب، تستدل بالشاهد، الشاهد اللي هو المعلوم الظاهر على ماذا؟ على الغائب. الغائب هو ما حدث في تبوك، طب والشاهد ما حدث في زمن الهجرة. قال الله إلا تنصروا، أي إلا تنصروا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالخروج معه في تبوك، فقد نصره الله، أيده ووفقه وأظهره على عدوه، إذ أي في الوقت، إذ هنا فيها معنى الظرف الزماني، أي في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا في قريش ثاني اثنين. كالمسألة دي دقيقة جدا، ثاني اثنين للدلالة على خصوصية أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش معهم ثالث، لأن لو قال الرسول ومعه أبو بكر كان ممكن يبقى فيه هناك واحد ثالث غير مذكور، لكن القول ثاني اثنين للدلالة أنهم كانوا اثنين فقط، اثنين فقط، اثنين فقط. وطبعا هذه الآية يستدل بها على خلافة من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن الله تعالى خصه بهذه الصحبة، خصه بهذه الصحبة. طيب كانوا اثنين فقط فين؟ إذ هما في الغار. ما هذه القصة؟ كلكم يعلمها، ولكن هناك بعض النقرات في هذه القصة يعني وجب التنبيه فيها. لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يهاجروا إلى المدينة، والكلام ده بعد هجرتين للحبشة، الهجرة للحبشة كانت في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين راحوا الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وبعدين بقى طلعت إشاعة إن أهل مكة كلهم دخلوا الإسلام، خلاص نرجع تاني بلدنا. فلما رجعوا اتلو أهل مكة أشد كفرا وضلالا، ولكن الإسلام بدأ ينتشر في مكة انتشار النار في الهشيم بسرعة. فراحوا راجعين مرة تانية إلى إيه؟ إلى الحبشة، الهجرة الثانية في نفس السنة، في نفس السنة. التوقيت الثاني لم يستطع أحد أن يحدده بالضبط. التوقيت الأول في شهر رجب، يعني في شهر رجب في السنة الخامسة من البعثة كانت الهجرة الأولى للحبش، والهجرة الثانية في نفس السنة، ولكن ربما تكون في آخر السنة مثلا، لأن شهر رجب في منتصف السنة الهجرية. وكان المهاجرون في الهجرة الثانية أكثر من الهجرة الأولى. طيب الناس اللي راحوا هاجروا الحبشة رجعوا تاني مكة؟ لم يرجعوا. حاول القرشيون إن هم يجلبوهم من خلال المفاوضات على الدائرة المستديرة، ولكن ملك الحبشة رفض أن يرجعهم مرة ثانية. الملك كان رجل حكيم وكان رجل فيه ديانة، خضع للحق لما سمع ورفض أن يسلم المسلمين لوفد قريش. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو الناس في القبائل والمواسم، يدعو القبائل في المواسم، إلى أن قيض الله تعالى له أهل يثرب، فآمنوا وأسلموا وبايعهم في العقبتين سنتين ورا بعض. فلما وقعت بيعة العقبة الثانية أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يهاجروا إلى المدينة، فخرج المسلمون وحدانا وزرافات، زرافات يعني جماعات، ولكن في خفية وسرية إلى المدينة، واحد كل واحد لوحده كده، كل اتنين تلاتة مع بعض في السر كده، وعمل وسريعا لغاية لم يبقى في مكة إلا مين؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي، أو مستضعف أو محبوس، دول اللي فضلوا في مكة. الجماعة المشركين قالوا خلاص لو محمد ذهب إلى المدينة سيتقوى أصحابه به، وعندئذ سيظهر أمره. طب نعمل إيه؟ اجتمع ناس قالوا أحسن حاجة نحبسه، قالوا لا هيجي عيلته وتطلعه من الحبس وتبقى حرب أهلية في مكة، بلاش موضوع الحبس ده. ناس قالوا نطرده، طب نطرده نعمل، ما هو لما هيطرد هيروح المدينة، يبقى احنا عملنا ايه؟ لا مش هينفع الطرد، احسن حل ان احنا نقتله، بس لو قتلنا مين اللي هيقتله؟ فاتفقوا ان يجتمعوا جميعا على قتله، ولكن نجاه الله عز وجل وانطلق مع صاحبه ابي بكر، وساروا حتى وصلوا الى غار ماذا؟ ثور. غار ثور طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم أبو بكر، أبو بكر دعا أهل بيته فأسلم زوجته أم رومان، وأسلم ولده عبد الله، وأسلمت ابنته أسماء وابنته عائشة. أسماء بيجيب لهم الطعام، وابن عبد الله بيجيب لهم الأخبار، والخادم بتاعه عبد الله اللي هو عامر بن فهيرة، خادمه عامر بن فهيرة كان يأتي بالغنم يشرب الحليب بتاع الغنم ويعفي آثار أسماء وآثار عبد الله ابن أبي بكر. لغاية في اليوم المحدد في واحد اسمه عبد الله ابن أريقط، ده كان مشركا ولكن كان رجلا نبيلا، ولذلك العلماء استفادوا من ذلك أنه يجوز الاستعانة ببعض المشركين على حفظ أسرار المسلمين إذا وثق فيهم وكانوا أهلا لذلك. طبعا دي مسألة نادرة، مسألة صعبة جدا، لأن احنا رأينا في التاريخ أن المسلمين لما يجعلوا سرهم إلى غير أهل الديانة والمؤمنين بيضيع الأمر. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى غار ثور. الجماعة المشركين دورهم لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، جن جنونهم، أخذوا أن هم يشوفوا الآثار ما تلاقوش، لأن الآثار معفية بماذا؟ بالغنم، بالغنم والمعيز. فجابوا رجلا خريتا، رجل بقى يعني إيه مخلصات، فاقتفى الأثر حتى وصل إلى غار إيه ثور. هنا قال أبو بكر كما في الصحيح وعند الإمام أحمد: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. وما كانش خايف على نفسه، لأن لو كان خايف على نفسه كان طالع حجر من بدري، كان اللي مرتب الدنيا دي كلها وعامل الخطة دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. مين اللي بيجيب الأخبار والأكل ومين اللي بيعفو الأثار؟ ما دي كلها خدمات بيعملها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والله ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. يعني أكتر واحد نفع دين ربنا هو أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الخوف من أبي بكر لا يفسد مقامه ولا يضعضع منزلته، لأنه خوف على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه. بقى مسألة بقى وجدوا العنكبوت واليمامتين واقفين على المش عارف ايه، طبعا الكلام ده كله لا يصح، لان لو هناك اليمامتين والعنكبوت ايوه دي شيء معجز، ولكن يبقى ده سبب مادي يجعل المشركين يرجعوا، لان هو لو في عنكبوت على الباب وفي يمام فوق النقره بتاعت الغار قطعا اذا ما فيش حد موجود اذا بالاسباب يرجع المشركون، لكن ما فيش لا عنكبوت ولا يمام اذا بالاسباب المشركين يخشوا ويفتشوا، لان الراجل قال لهم الاثار وقفت هنا. يبقى ايه المطلوب؟ ادخلهم وابحثوا. لماذا صرف المشركون عن البحث في داخل الغار؟ ايوه، هي ده التأييد الكبير من الله، لان لو فيه العنكبوت واليمام اذا دي اسباب، اذا حماية الله تعالى لعبده من غير سبب، وهذا هو المقصود. يعني ربنا ممكن يحميك من غير سبب، ازاي؟ من عنده سبحانه، من غير سبب. الرجل اللي هو وقعت به الطيارة، كل الطيارة تهشمت، كل حتة أصغر من ضفرك، والراجل ربنا نجاه. كم ده حقيقي موجود، الرجل اللي هو بتاع تاجستان ولا أوزبكستان، رجل مسلم، أول ما تلقى الطيارة انحرفت وبدأت، قعد بقى يشهد شهادة الحق ويقرأ القرآن، الوحيد اللي نجا من الطائرة. طب بسبب ايه؟ تمسات الطائرة ده عجيب جدا، يقول لك الطيارة تحلق على 30,000 ذراع، والطائرة لها ثمن مداخل ثمن مخارج، لو حصل اي حاجة توجه الى اي مدخل. قال لا، اي مدخل ازاي؟ لا تنموت في الطائرة احسن. هو مين اللي هي يقفز من الطيارة على ارتفاع 30,000 ذراع ده؟ قال لا، ده لابد بروتوكول يتقال كده في الطائرات. يعني الرجل نجاه الله من غير سبب. ادخلوا على اليوتيوب كده وشوفوا القصة دي، نجاه الله تعالى من غير سبب. فالله تبارك وتعالى ينجي وينجي من يشاء من عباده بأمره بسبب وبغير سبب. لكن في الهجرة كانت النجاة ايه؟ من غير سبب. اذا لما كانوا قاعدين في الغار كانوا قاعدين بقوة ايمانية جعلها الله تعالى في قلوبهم، ولهذا قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. سكينته عليه العبد، تجد الناس كلهم في فزع، في اضطراب، في خوف، والمعتصم بالله في سكينة، في طمأنينة، في ثقة بالله سبحانه وتعالى. طب الضمير عليه تعود على رسول الله أم على أبي بكر؟ فيها نزاع. وما الضير؟ أن يعود الضمير على أبي بكر لأنه هو الذي فزع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الساكن الواثق بالله عز وجل. فأنزل الله سكينته عليه وأيده صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها وهم الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الشرك السفلى. وإن شاء الله هذا كان في عهد رسول الله، وسيكون بإذن الله تعالى فيما سيستشرف من زمن على يد أهل الإيمان. وكلمة الله وهي كلمة التوحيد هي العليا، والله عزيز حكيم، لا يغلب، لا يغلب ولا ينازع، لا في أمره ولا في قدره ولا فعله، سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومراضيه، وأن يجعل قرارة أعيننا وبرد صدورنا نصرة دينه وعز أوليائه. نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل خيره وبركته وسكينته على أمة الإسلام وعلى ديار المسلمين وعلى المسلمين رجالا ونساء، شبابا وأولادا وأطفالا. نسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وأن يستر عوراتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.